هذا حديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وهو دليل على فضل قراءة القرآن ودليل على فضل حفظ القرآن، فإنه إذا دخل الجنة قيل له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هذه درجات خاصة لقراء القرآن، كما أن هناك أبواب ونعيم خاص للصلاة ونعيم للصيام ونعيم للجهاد ونعيم للصدقة، كذلك أيضا هناك درجات خاصة ورتب خاصة فيها نعيم خاص لقراء القرآن، فيقرأ الإنسان على حسب ما في صدره إما هدا أو ترتيلا، إن كان في الدنيا يقرأ هدا فإنه يقرأ هناك هدا، وإن كان في الدنيا يقرأ ترتيلا فإنه يقرأ هناك ترتيلا، والملائكة تستمع، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، يسمع كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، يسمع كلام أهل الجنة وكلام أهل النار، يسمع التسبيح في الجنة ويسمع أيضا هذه التلاوة، وهذا أعظم موقف المسلم يضبط القرآن لأجله ويحفظ من الآيات لأجله ويجود تلاوته لأجله ويقرأ القرآن لأجله، فإن حفلات الدنيا لا شيء عند تكريم الآخرة، وما يعطاه الإنسان من الجوائز والرتب في الدنيا لا شيء عندما يعطاه من الرتب والدرجات العالية في الجنة، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك هذه الهدية الآن، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ القرآن لأن هناك منازل لا تفوتك، وينبغي لحافظ القرآن أن يتقن القرآن لأن هناك أماكن ليس فيها مصحف تقرأ في صدرك، وينبغي لمتقن القرآن أن يحسن أداء القرآن، يحرص على أن تكون قراءته بترتيل فيقرأ هذا أو ترتيلا، فإنه ينتظره تكريم في الآخرة لا يتخلف عنه أحد من قراء القرآن. ومن الذي يقرأ؟ يقرأ المخلص، وإلا فالأعمال التي لا يخلص الإنسان فيها لا تنفعه، بل يقال يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن الذي حفظ القرآن لأجل أن يقول الناس فلان قارئ، وأقرأ القرآن ليقول الناس فلان مقرئ معلم، هذا أول من تسعر بهم النار، فكيف يكرم يوم القيامة؟ ولذلك هذا يحملك على أن تطلب بحفظك وقراءتك وجه الله والدار الآخرة. نسأل الله الكريم.